الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنها احتضنت يتيم في بيتها وتريد احتضنت لها يتيم في البيت وتريد أن تأخذ أن تعطيه رضعة، تقول فكيف تكون رضعته علما أنه قد رضع الرضعة الأولى المشبعة ونام، أما الثانية فقد تركها ولم يكملها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المحرمية بالرضاع تتم إذا تمت شروطها وانتفت موانعها، فلا يتم التحريم بالرضاع إلا إذا توفرت شروطه. فمن شروطه أن يكون المرتضع في الحولين، فلا رضاع بعد الحولين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالرضعة إذا كانت بعد الحولين أو بعد الفطام فإنها غير معتبرة شرعا. والشرط الثاني أن تكون 5 رضعات، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وبناء على ذلك فالمصة والمصتان أو الإملاجة أو الإملاجتان فلا تحرم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. وفي الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الرضعة، والقول الصحيح عندي أن الرضعة معناها الوجبة الكاملة، بمعنى أن الصبي إذا التقم الثدي ثم انتهى من الرضاع، بمعنى شبع من الثدي، يعني شبع من الحليب أو اللبن، فترك الثدي شبعا، فإن هذه تعتبر رضعة واحدة. ثم إذا جاع الصبي والتقم الثدي مرة أخرى ليشرب منه ثم شبع، هذه تلك رضعة ثانية. فليست الرضعة معناها الشربة الواحدة، بمعنى أن 5 رضعات تستوفى في جلسة واحدة، لا، وإنما الرضعات معناها الوجبات، فالجلسة الواحدة تعتبر رضعة، ثم الجلسة الثانية تعتبر رضعة ثانية. فإذا استوفى الصبي 5 رضعات بمعنى 5 وجبات فإن المرتضع منها تعتبر أما له من الرضاع. وبما أنك تقولين أرضعته رضعة واحدة، أي وجبة واحدة، فيبقى عليك ليكون ولدا لك من الرضاع 4 رضعات، 4 رضعات، والله أعلم.